لما تعيفوها لما تعيفوها قبل وتهب لما تعيف عجمن تخلوها عجمن تخلوها وياكم وياكم اخذوها وياكم قبل السفر وياها انتو بهالدار تتلهفي وتتحسر هذا النصحاتي قبل السفر وياها انتو بهالدار تتلهفي وتتحسر وشلون لو هذا الظعن فيكم صار بمن بعد يتصبر الله يساعد قلبها مو قلب طفلة لو جبل كان انهار وعالفرقة ما ظن يقدر اخذوها ويعتبروها ضيفي وخطار وطفو قلب هل يسعار ويا العيلة ودوها واجب تبروها ويا العيلة ودوها روحه بالفرقة تعذوها وياكم اخذوها الله الله الله الله الله طفلة طفلة وتهب لما تعرفوها لما تعرفوها قبل وتهب اي والله لما تعرف عجمل عجمل تخل وياكم اخذوا من شافتي طيف لفاعا الشاعر الأديب الأستاذ الحسيني كابر كابر الكاظمي قبل السفر قبل السفر وياه انتو بهالدار تتلهفي وتتحسر وشلون لو هذا الضعن فيكم سار بمن بعد يتصبر مو قلب طيف ليل وجبل كان ينهار وعالفرقة ما ظن يقدر اخذوها بلا كلام حبيبي بلا كلام عيني اذا عندك كلام اتفضل برا اخذوها واعتبروها ضيفي وخطار وطفو قلب هل يسعر ويا العيلة ودوها واجب تبروها ويا العيلة ودوها للطفلة واجب تبروها بالفرقة تعذوها وياكم شاهد في شهادة الحسين إن شاء الله. وياكم وياكم افلوا تهضموها افلوا لما تعيشوها لما افلوا عدما تخلوها عدما تخلوها ويا يا عمي وياكم اخذوها وياكم اخذوها من شافتك خيف للضاعن هادي يشيل والحادي بيكم يطلع من شافيتي خيف لا يضاعن حادي يشيل والله والحادي بيكم يطلع فزعة ميت الخير يلقاط وحشة ليل بالظلمة لما يفزع تفكري بوحشتها ومئيت المجرى تسيل من عدها يجري المدمع يضهدي عيدي جاتكم يا فرحان الخير وهذي عيدي تبتكم يا فرسان الخير عليكم دارب هتصدع مهضومة تدروها تبكي وتسمعوها مهضومة تدروها اوه لا لا تتركوها وياكم اخذوها تحشدوا لا وياكم اخذوها وياكم اخذوها افلوا تهضموها افلوا تهضموها لما تعرفوا وينهم شباب ابو عبد الله الحسين فجلوا لما عجمان عجمان تخلوا مأجور حجرك على عنينة الحسين يصير له وياكم ميصيف لا تروح ويا الاطفال الراحة يا الله تخفق عليكم مثل طير المذبوح بين الهيوة تجتاحت يبا ما خلى عندها المعرض مرجى ولا روح ونوح الحما يمنحت راح وين الليدي يرحم قلب هالمجروح ويرحم الدم عالساحت يرحموها علتها داوه الله يساعد قلبها يلي ترحموها علتها داوه علتها داوه ولو ريتوا تشفوها وياكم اخذوا وياكم اخذوها الله الله افلا افلا وتهب لما لما صيح صيح افلا لما لما انت عيب عدمان عدمان تخلوها وياكم اخذوا وياكم كل طفلة عندكم ركبت محملها خادم لخدام الحسين خادم لخدام الحسين ان شاء الله ايش يصير له وياكم صيف لا تروح ويا الاطفال الواحد خصك عليكم مثل طير المذبوح بين الهيوات اجتاحت ما خلى عيدها المرض مهجة ولا روح ونوح الحمايم ناحت وين اللي دي يرحم قارب هالمجروح ويرحم الدم حساحت اللي تريح موها علتها داوه اللي تريح موها علتها داوه تشفوها وياكم اخذوها وياكم اخذوها افلا افلا لما لما انت عيب ما شاء الله بالشباب افلا لما انت عيفه عثمان عثمان تخلوها وياكم اخذوها وياكم اخذوها كل طفلة عدكم ركبتي نحملها ظلت باعتها الطفلة شي صير له هذا السفر يشملها وتشوفها للعلة وتشفونها للعلة اي والله لو شخص منكم يقرب ويسألها علي من دمع هتهلة تجاوب تقل الفرق ما أحملها ما أحملها وفرقتها لي مو سهلة خايفة تهجروها ولو ريحتو تنسوها خايفة تهجروها ولو ريحتو تنسوها اليمن توجعوها وياكم اخذوها وياكم اخذوها قفلة وتهضموها قفلة وتهضموها لما تعيشوها طفلة طفلة طفلة ما شاء الله ما شاء الله والله لما أدمن تخلوها أدمن وياكم يخذوها وياكم يخذوها ما ظل طفل من هالأطفال تركتوه وكل الأهل في حماكم حتى الطفل عبد الله هل حملتوه خذتوا المهد وياكم شنه السبب قلبي العيلي لا تخلوه يحمل هضم فرقاكم ظلت بلوحتها واضح شوفوا ما تقدر بلاياكم تريدوها بمن تصبروها تصبر تريدوها بمن تصبروها للطفل راعوها وياكم اخذوها اي والله وياكم اخذوها وياكم اخذوها طفلة طفلة وتهضموها لما تعيشوها لما الله لا يكرس لسانك بحط الطفلة لما انت عيفوها عدما تخلوها وياكم والله وياكم خادم الكتاب الحسين اي والله ما ظل طفل من هالاطفال ركتوه كل الاهل في حماكم حتى الطفل عبد الله هل حملتوه خلتوا المهد وياكم شنه السبب قلبي العيلي لا تخلوه يحمل هضم فرقاكم ظلت بلوحتها يا واضح هتشوفوا ما تقدر بلاياكم تصبير تريدوها بمن تصبروها تصبير تريدوها بمن تصبروها للطفل راعوها وياكم اخذوها يا عمي وياكم اخذوها وياكم اخذوها طفلة طفلة طفلة آه لما طفلة طفلة ما شاء الله لما انت عدمان أزمان تخل وياكم اخذوا وياكم اخذوا اقصد الضاعة ويتفكر وحدتها شلون الضاعة لو طوح ما شاء الله ومنه الجيسل ليها ويرد لهفتها ومنزلها خالي يصبح والله مهمومة وتفتي القلب حالتها والجفن من هم جراح ما عدها غير همومها ودمعتها الدمع من دم يصفح لما تشوفوها محتارة تلقوها لما تشوفوها محتارة تلقوها للفرحة عيدوها وياكم الله الله الله الله وياكم وياكم اخذوا طفلة وتهضموها طفلة وتهضموها لما ما شاء الله الله يبارك في عمرك ان شاء الله طفلة لما عزمان عزمان تخلوها وياكم اخذوها اي والله وياكم وياكم اخذوا قبل الافراح ارتدت بس يا ذلها أمو المرض زي يدهمها وتدري الشامل من يفتير ما يلتم وتدري الدهر يحرمها أحلى وليدي يظل عدها ولا عام ولا وليدي يظل عدها ولا عام ولا أخوة تبقى أيامها ومنزل أهل هذا عنها صار الظلام وهالموقف يعلمها ومنزل أهل هصار ومنزل أهل هب عنها صار الظلام وهالموقف يعلمها